أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، تم عقد قراني ولم أتزوج بعد، لكن أهلي أوقفوا النفقة علي بحكم أنني صرت في ذمة الزوج. أوقفوا النفقة علي، لا حول ولا قوة، بحكم أنني صرت في ذمة زوج، وزوجي لا ينفق علي بحكم أنه لم يتم الزواج بعد، فعلى من تجب نفقتي؟ على أهلك، لأنه لا تجب على الزوج النفقة حتى يستلمك، حتى تسلمي نفسك له. أما مجرد العقد فلا تثبت به الحقوق. ولكن هذا الكلام من العجب، يعني هل أنت في بيت مستقل عنهم أم يطالبونك بتعويض، يعني بمقابل؟ هذا يعني غريب جدا أن يكون من أبوين يعني مسلمين يمنعان النفقة والزوج لا ينفق. الزوج لا ينفق والبنت عاد عند أبويها ويمنعان أن ينفق عليها، هذا غريب جدا. في أي بلد أيها السائلة؟ نعم، أنت تعرف في أي بلد؟ يعني تكتب الدولة المملكة العربية السعودية ما غيرتها، لكن ليس بشرط أن تكون كذلك يعني. نعم، بعد الله يعافينا. أحسن الله.